إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. قريش تتجهز لنجدة عير أبي سفيان. لقي أبو جهل العباس بن عبد المطلب فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. قال: فلما فرغت من طوافي أقبلت إليه فقال لي: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ وذكر رؤيا عاتكة، ثم قال: ما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن حقا وإلا كتبنا عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فما كان مني إليه إلا أني جحدت ذلك وأنكرته. فلما أمسيت أتاني نساء بني عبد المطلب وقلن لي: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد تناول نساءكم ولم تنكر عليه ذلك؟ قال: قلت: والله كان ذلك ولا أتعرضن له، فإن عاد كفيتكموه. قال: فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أحب أن أدركه، فرأيته في المسجد، فمشيت نحوه أتعرض له ليعود فأوقع به، فخرج نحو باب المسجد يشتد. قلت: ما باله؟ قاتله الله، أكل هذا فرقا من أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدعه، أي قطع أنفه وحول رحله وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض له محمد وأصحابه، لا أدري إن تدركوها. الغوث الغوث، فشغلني عنه وشغله عني. قال: فتجهز الناس سراعا ولم يتخلف من أشرافهم أحد إلا أبا لهب، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وعزم أمية بن خلف الجمحي على القعود، فإنه كان شيخا ثقيلا بطيئا، فأتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به، وقال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. فقال: قبحك الله، وقبح ما جئت به. وتجهز وخرج معهم، وعزم عتبة بن ربيعة أيضا على القعود، فقال له أخوه شيبة: إن فارقنا قومنا كان ذلك سبة علينا، فامضي مع قومك. فمشى معهم، فلما أجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين بكر بن عبد منات بن كنانة بن الحارث، فخافوا أن يؤتوا من خلفهم، فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف كنانة، وقال: أنا جار لكم فاخرجوا سراعا. وكانوا 950 رجلا، وكانت خيلهم 100 فرس، فنجا منهم 70 فرسا، وغنم المسلمون 30 فرسا، وكان مع المشركين 700 بعير. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.